بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الشفاعة. باب الشفاعة، والمراد بهذا الباب أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. والمراد بقول المؤلف باب الشفاعة أي الشفاعة الأخروية، أي الشفاعة الأخروية، فهذا هو مراد المؤلف بالشفاعة، الشفاعة التي تكون في الآخرة. والمؤلف ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون غيرها يقولون إنها شفاعة لهم عند الله، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، يعني يشركون في عبادة الدعاء والاستغاثة. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الذين يدعون غير الله إذا أنكر عليهم ذلك يقولون إن هؤلاء الذين ندعوهم من دون الله لهم جاه عند الله، فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. فأراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن الشفاعة ملك لله، لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. فأراد المؤلف أن يبين أن هذا هو عين الشرك، أن هذا هو عين الشرك. فالخطأ في فهم الشفاعة كان سببا عظيما في وقوع الشرك قديما وحديثا. الخطأ في فهم الشفاعة هو من أعظم أسباب حصول الشرك قديما وحديثا، ولهذا على المسلم وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يضبط معنى الشفاعة، أن يضبط معنى الشفاعة. فالخطأ في فهم الشفاعة كان سببا عظيما كما مضى في حصول الشرك قديما وحديثا. فهذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، لأن فيه سبب وقوع المشركين في الشرك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، يقول: أصل شرك العالم هو اتخاذ الشفعاء. هكذا يقول رحمه الله: أصل شرك العالم هو اتخاذ الشفعاء، وكل مشرك اتخذ معبودة لأجل الشفاعة، كل مشرك إنما اتخذ هذا المعبود لأجل الشفاعة، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. فهذا الباب من أهم الأبواب. قال: باب الشفاعة. الشفاعة من الشفع وهو الزوج، لأن الشافع طالب، فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا، صار مع طالبي أو مع صاحب الطلب الأصلي شفعا. والشفاعة هي الدعاء أو يقال التوسط في قضاء حاجة المحتاج، في قضاء حاجة المحتاج، هذه هي الشفاعة، هذه هي الشفاعة. فهذا الباب كما مضى من الأبواب المهمة الذي ينبغي على طالب العلم أن يضبط هذا الباب. قال رحمه الله: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال: وأنذر به. وأنذر الإنذار كما مضى هو الإعلام بشيء مخوف، والبشارة الإعلام بشيء محبوب، لكن النذارة الإعلام بشيء مخوف. وأنذر به، وهذا الخطاب في قوله وأنذر هو للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنذر به الضمير يعود للقرآن كما جاء تفسير هذا عن ابن عباس، أي وأنذر بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ومن هؤلاء؟ هم أهل التوحيد، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من هؤلاء؟ أهل التوحيد أم أهل الشرك؟ من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ أهل التوحيد. ثم قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والمراد هنا، طيب قد يقول قائل: إذا كانت الآية في أهل التوحيد، ما معنى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع؟ ما هو الجواب؟ هل في الآية نفي الشفاعة عن أهل التوحيد؟ هل أهل التوحيد لهم شفاعة يوم القيامة؟ الجواب نعم. طيب ما معنى الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ قلنا هؤلاء أهل التوحيد، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. تفضل. لهم شفاعة ولكن لا تكون من عند غير الله، لذلك انتبه إلى قوله من دونه، يعني ليست لهم شفاعة دون إذن الله، ليست لهم شفاعة دون إذن الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ولا شفيع يتوسط لهم، يشفع لهم عند الله ليخلصهم من عذاب الله، إلا من الله عز وجل، إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فلا إشكال في الآية، لا إشكال في الآية. فالآية نعم هي في حق أهل التوحيد، لكن أهل التوحيد ليست لهم شفاعة إلا بإذن الله، هذا هو مقصود الآية، ليست لهم شفاعة إلا بإذن الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذه الآية فيها نفي الشفاعة من دون الله، أي من دون إذنه، أي من دون إذنه. ومفهومها أنها ثابتة لأهل التوحيد لكن بإذنه، لكن بإذنه. فهذا هو مقصود الآية، هذا هو مقصود الآية، أنه لا تحصل شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أهل الشرك فأصلا ليست لهم شفاعة، الشفاعة منفية عنهم. فهذه الآية فيها رد على المشركين الذين يعتقدون أن لهم من دون الله أولياء وشفعاء. فهذا هو الشاهد من الآية، أن أهل الإيمان يعتقدون أنه ليس لهم من دون الله أولياء ولا شفعاء، إنما تكون لهم شفاعة بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذه الآية في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله، هذه اللام لام الملك، هذه اللام لام الملك، قل لله الشفاعة، أي أن الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة، هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. وهذه الآية فيها تقديم ما حقه التأخير، فيها تقديم ما حقه التأخير، فإن سياق الكلام ما هو؟ على صياغة اللغة العربية قل الشفاعة لله، لكن هنا قدم الجار والمجرور، قدم ما حقه التأخير، فهذا يفيد الحصر، هذا يفيد الحصر. فلا يخرج شيء من الشفاعة عن ملك الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا. وقوله جميعا هذا يفيد أن هناك أنواع للشفاعة، هذا يفيد أن الشفاعة أنواع، هذا يفيد أن الشفاعة أنواع. إذن هذه الآية فيها أن الشفاعة ملك لله عز وجل وحده لا شريك له، فالذي يطلبها من غير الله هذا قد طلبها أو طلب شيئا لا يستطيع عليه من؟ العبد، لأنها ملك لله، لأنها ملك لله عز وجل. فالشفاعة ملك لله، الشفاعة ملك لله عز وجل. فمن نازع الله عز وجل في ملكه وجعل له شركاء معه، يعني الذي يطلب الشفاعة من غير الله، هذا نازع الله عز وجل في ملكه، هذا نازع ربه عز وجل في ملكه. فمن هذا الباب كان طلب الشفاعة من الأموات والغائبين هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، لأنه زعم أن فلان يشفع دون إذن الله، فقد نازع الله عز وجل في ملكه وجعل له شركاء معه، فكان كفرا من هذا الباب. هذا الأمر الأول في كون طلب الشفاعة من الأموات والغائبين شركا أكبر. الوجه الثاني أن الشفاعة دعاء، أن الشفاعة دعاء، فمن توجه بها إلى الأموات والغائبين فقد سألهم ما لا يقدرون عليه، فقد سألهم ما لا يملكونه. فعلى هذا يقال أن كل دليل على أن دعاء غير الله شرك فيستدل بها على أن طلب الشفاعة من غير الله ماذا؟ شرك. كل دليل يستدل به على أن دعاء غير الله شرك فكذلك يستدل به على أن طلب الشفاعة من غير الله شرك، لأن الشفاعة هي ماذا؟ هي دعاء، لأن الشفاعة هي دعاء. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث في كون طلب الشفاعة من الأموات والغائبين شركا أنه مكذب بآيات الله، حيث زعم أنه يشفع دون إذن الله عز وجل، وهذا الاعتقاد تكذيب لخبر الله. هذا الاعتقاد تكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى. إذن لهذه الأوجه الثلاثة وهكذا غيرها من الأوجه، هذا يدلنا أن طلب الشفاعة من غير الله عز وجل، طلب الشفاعة من الأموات أو الغائبين، أن هذا من الشرك والكفر الأكبر، أن هذا من الشرك والكفر الأكبر، لأن الشفاعة ملك لله، لأن الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وقوله جميعا يدل على ماذا؟ على أن هناك أنواع للشفاعة، وقد ذكر العلماء أنواعا للشفاعة، لكن هذه الأنواع تطرق في سلسلة العقيدة، مناقشة هذه الأنواع: الشفاعة العظمى، الشفاعة في فتح أبواب الجنة، والشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، والشفاعة في من يستحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة في إخراج بعض الناس من النار، والشفاعة كذلك في أبي طالب. هذه تناقش وتذكر أدلتها في كتب العقيدة، والشاهد أن جميع أنواع الشفاعة ملك لله، أن جميع أنواع الشفاعة ملك لله وحده لا شريك له، فمن طلب الشفاعة من غير الله كمن طلب إنزال المطر من غير الله، لأنه لا يملك أحد إنزال المطر إلا الله، كذلك لا يملك أحد الشفاعة إلا من؟ إلا الله. فهذا مما ينتبه له. ثم قال رحمه الله: فكما مضى، فمن سأل غير الله الشفاعة فقد سأل غير الله في شيء من خصائص الله وما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا الطلب بمجرده شرك، فهذا الطلب بمجرده شرك ولو لم يعبده، بمجرد هذا الطلب فهذا إيش؟ هذا شرك أكبر، وإن لم يتقدم له بالعبادات، فبمجرد هذا الطلب فهذا شرك أكبر. ثم قال رحمه الله: وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا؟ استفهام إنكاري بمعنى النفي، هذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، وقد أشرب هنا معنى التحدي، والمعنى إن وجد فأتوا به، هذا فيه تحدي، إن وجد فأتوا به، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الآية تفيد كذلك أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، لا تطلب إلا من الله، فلا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، إذا لا تطلب الشفاعة إلا من الله، لا تطلب الشفاعة إلا من الله. وكما مضى ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا مثلا أعطاك مالا وقال لك: اجعل هذا المال عندك لا تعطيه أحد إلا بإذني، لا تعطي أحد إلا بإذني، أنت تطلبها من؟ من صاحب المال، أنت تطلبها من صاحب المال، لأنه لا يستطيع أن يعطيك إلا بإذن صاحب المال، فأنت تطلبها من من؟ من صاحب المال. وهكذا الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. إذن تطلب الشفاعة من من؟ من الله، تطلب الشفاعة من الله. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهنا ذكر شرطا من شروط الشفاعة وهو ما يتعلق بالإذن، وهو ما يتعلق بالإذن، ويعني يدخل في الإذن ما يتعلق بوقت الشفاعة، لا يكون الوقت إلا بعد إذن الله، وهكذا الإذن في الشفاعة والإذن لمن يشفع له. فالإذن هذا يدخل فيه الوقت، ويدخل فيه الإذن في الشفاعة، والإذن كذلك لمن يشفع له. فالإذن تتعلق بها هذه الأمور الثلاثة، تتعلق بها هذه الأمور الثلاثة. الأول وقت الشفاعة لا يكون إلا بإذن الله، والثاني الإذن في من يشفع فيه، والثالث الإذن لك بالشفاعة، الإذن لك بالشفاعة على وجه مخصوص. فيدخل في الإذن هذه الأمور الثلاثة. ثم قال رحمه الله وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم هذه خبرية للتكثير، أي ما أكثر الملائكة الذين في السماء، وكم من ملك في السماوات، أي ما أكثر الملائكة الذين في السماء. فكم هنا خبرية للتكثير، أي ما أكثر الملائكة في السماء. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا هنا نكرة، فأفادت العموم، فأفادت العموم، مع أنهم ملائكة ولهم ما لهم، ومع ذلك لا يشفعون إلا بإذن الله. حتى الملائكة لا يستطيعون أن يشفعوا إلا بإذن الله، فدلت الآية على أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا. ولهذا الرضا عن الشافع، والرضا عن من؟ عن المشفوع فيه. فهذه الآية كما يقول العلماء جمعت شروط الشفاعة، هذه الآية جمعت شروط الشفاعة. فالملائكة مع منزلتهم ومع جاههم لا يستطيعون أن يشفعوا إلا أن يأذن الله عز وجل لهم. فهذه الآية فيها رد على من عبد الملائكة وعبد غيرهم كذلك من باب أولى لنيل شفاعتهم، لنيل شفاعتهم، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذنه فلأي شيء يعبدون مع الله؟ إذا كانوا لا يستطيعون أن يشفعوا إلا بإذن الله فلأي شيء يعبدون مع الله عز وجل؟ ثم قال رحمه الله وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الله يدخل في هذا الملائكة والأنبياء والأولياء إلى آخره. قل ادعوا، قل هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، قل ادعوا هذا للتحدي، هذا للتحدي والتعجيز والتوبيخ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. فالأمر قل ادعوا، الأمر قد يأتي أحيانا للتوبيخ والتعجيز لا لطلب الشيء، الأمر يأتي أحيانا للتوبيخ والتعجيز لا لطلب الشيء. هل الله عز وجل يقول لنبيه ادعوا المشركين أن يدعوا غير الله؟ الجواب لا، إنما المراد بهذا الأمر ما هو؟ التعجيز والتوبيخ. ومن هذا الباب قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية هنا تدل على ماذا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل معنى ذلك أن الإنسان مخير بين الإيمان والكفر؟ وللأسف يوجد من المسلمين من يقول بهذا الأمر. الله عز وجل أعطى الحرية للناس، وممن قال هذا مؤخرا تلكم الفاسدة توكل كرمان التي جاءت بهذه الآية وقالت هي تدل على الحرية، أن الله عز وجل أعطى الحرية للناس، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالأمر يأتي أحيانا للتوبيخ وللتحدي وللزجر لا لطلب الشيء، فهذا أمر مهم. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، والزعم معناه الكذب، أي زعمتم أنهم ينفعون ويضرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. فهنا نفى عنهم الملك الاستقلالي، نفى عنهم الملك الاستقلالي، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والمراد بالملك هنا أي الملك التام المطلق، المخلوقات لا تملك الملك التام المطلق، وهي تملك لكن ملكها للشيء ملك ناقص. الإنسان قد يملك المال، هل يملك الإنسان المال؟ الجواب نعم، لكن ملكه للمال ملك ماذا؟ ملك ناقص. لماذا ملكه ملك ناقص؟ لأنه معرض للسرقة، معرض للآفات، فملكه لهذه الأشياء التي يملكها ملك ناقص، ليس ملكا تاما مطلقا. فالنفي هنا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي ملكا تاما مطلقا. فالله عز وجل نفى عنهم الملك، نفى عنهم الملك. قال الآيتين وما لهم فيهما من شرك، بعد أن نفى عنهم الملك الاستقلالي نفى عنهم المشاركة في الملك، نفى عنهم المشاركة في الملك، يعني لا يملكون ملكا استقلاليا ولا يملكون ملكا على وجه المشاركة. وما له منهم من ظهير يعني من معين وناصر، فنفى عن هذه الأولياء وعن هؤلاء الذين يعبدون مع الله، نفى عنهم أنهم يعينون وأنهم ينصرون وما شابه ذلك. ثم قال بعد ذلك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. فهذه الآية فيها نفي ماذا؟ الملك الاستقلالي، وفيها نفي ماذا؟ الملك على وجه الشراكة، وفيها نفي ماذا؟ الإعانة، وفيها كذلك نفي ماذا؟ الشفاعة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء هذه الآية تقطع عروق الشرك، بعضهم يقول تقطع جذور الشرك، هذه الآية تقطع عروق الشرك. وممن ذكر هذا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه الآية كما يقول العلماء قطع الله بها كل الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، فهي تقطع عروق الشرك، فهي تقطع عروق الشرك. فإن المشرك إنما يتخذ معبودا لأنه يعتقد فيه أحد أربعة أمور: إما أن يكون مالكا لما يريده وهذا نفاه الله، وإما أن يكون شريكا للمالك وهذا نفاه الله، وإما أن يكون معينا وظهيرا وهذا نفاه الله، وإما أن يكون شفيعا فهذا نفاه الله إلا من بعد إذنه، إلا من بعد إذنه. فلهذا هذه الآية قطعت جميع أسباب الشرك التي يتعلق بها المشرك. فهذه الآية آية عظيمة في قطع جذور وعروق الشرك. ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله، قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يكنى بهذه الكنية من باب التكريم، وإلا ليس له ولد، ليس له ولد رحمه الله. قال أبو العباس: نفى الله، أي في هاتين الآيتين، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون له عونا لله أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، منتفية يوم القيامة، هي انتفت لوجود مانع من الموانع وهو ماذا؟ الشرك بالله. قال: كما نفاها القرآن، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما نفاها القرآن أي نفى الشفاعة التي تكون دون إذن الله ورضاه. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الخلق وأفضل المخلوقات لكن لا يشفع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يؤذن له، إلا بعد أن يؤذن له. ماذا قال؟ لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يأتي مباشرة ويشفع، وإنما ماذا فعل؟ سجد لربه وحمد ربه عز وجل ثم أذن، ثم أذن له بذلك، ثم يقال له ارفع رأسك أي من السجود وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا في أحسن الخلق عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. قال: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ف فهذا فيه أن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا لأهل التوحيد، فهم الشفعاء وهم المشفوع فيهم، فالشفعاء لا يكونون إلا من أهل التوحيد، والمشفوع فيهم لا يكونون كذلك إلا من أهل التوحيد. ولهذا كلما كان العبد أشد تحقيقا للتوحيد كان أحق بالشفاعة، كان أحق بالشفاعة. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك، المعنى من سعيد الناس بشفاعتك يا رسول الله، لا أن هناك سعداء وأسعد، يعني لا يفهم من الحديث من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أن أهل التوحيد هم أسعد الناس بالشفاعة، لكن أهل الشرك هم سعداء، يعني لا يفهم إيش المفاضلة هنا، لا تفهم المفاضلة هنا، فهذه ليست على بابها وليست من أفعال التفضيل. فيكون معنى الحديث سعيد الناس، سعيد الناس بشفاعتك يا رسول الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، لا أن الحديث فيه سعداء وأسعد، أي أن الأسعد هم أهل التوحيد وأهل الشرك قد يدخلون في هذا، لكن أفضل منهم أهل التوحيد، فهنا ليست على بابها، ليست من أفعال التفضيل. قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. إذن المتفضل هو من؟ المتفضل بالشفاعة هو من؟ هو الله عز وجل. المتفضل في بالشفاعة هو الله عز وجل، لأنها لا تكون إلا من بعد إذنه. ولهذا مثلا كما مضى في المثال السابق، لو أن رجلا أعطاه أحد مالا قال له لا تعطي أحد إلا بإذني، فجاء إلى صاحب المال وأذن له أن يأخذ شيئا من المال، من المتفضل في حقيقة الأمر، صاحب المال أو الذي عنده المال؟ صاحب المال هو المتفضل، صاحب المال هو المتفضل. فلهذا يقول شيخ الإسلام وحقيقته، أي حقيقة الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، من أذن له أن يشفع ليكرمه، ليكرمه أي لأجل إظهار فضل الشافع، لأجل إظهار فضل الشافع. ولهذا مقصود الشفاعة أمران، مقصود الشفاعة أمران، الأول إكرام الشافع، والثاني نفي المشفوع له أو نفع المشفوع له، هذا هو مقصود الشفاعة، الأول إكرام الشافع، الثاني نفي أو نفع المشفوع له، نفع المشفوع له، هذا هو مقصود الشفاعة. قال ليكرمها، وأي ليظهر فضل هذا الشافع. قال وينال المقام المحمود، والراجح أن المقام المحمود، المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة العظمى. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. هذه هي الشفاعة المثبتة، هذه هي الشفاعة المثبتة. قال: انتهى كلامه رحمه الله، أي كلام من؟ شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، في كتابه الإيمان. فهذا ما يتعلق بهذا الباب المهم، هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم. فخلاصة هذا الباب أن تعلق هؤلاء بالشفاعة عاد عليهم بعكس ما أرادوا. لما تعلقوا بالشفاعة ماذا؟ حرموا الشفاعة. لما تعلقوا بالشفاعة تعلقوا بغير الله أن يشفع لهم يوم القيامة، حرموا الشفاعة، حرموا الشفاعة. فهذا كما مضى باب مهم، هذا باب مهم، بل يكاد أن يكون من أهم أبواب، بل أهم أبواب هذا الكتاب، وما يتعلق بباب الشفاعة، لأن الخطأ في فهم الشفاعة كان سببا عظيما في وقوع الشرك قديما وحديثا، لأن أهل الشرك ما عبدوا غير الله إلا لأجل الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيجب عليك أن يتقرر عندك، يجب أن يتقرر عندك أن الشفاعة ملك لله، فإذا لا تطلب إلا منه، لا تطلب إلا منه. فهذا باب مهم، وتفاصيل الشفاعة طويلة، لكن هذا هو المراد فيما يتعلق بدراسة التوحيد. وإلا في كتب العقيدة سيأتي الكلام عن أنواع الشفاعة، وعن من خالف من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة في أمر الشفاعة. فالكلام على الشفاعة يعني هناك كلام يتعلق بالتوحيد، وهناك كلام يتعلق بالعقيدة. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.